بل لا تكرمون اليتيم ولا يا رب.

كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا. صدق الله العظيم.